يا فاتنا الغزلان اسمح وكلمني، يا فاتنا الغزلان اسمح وكلمني، اسمع كلام الناس وانت مخاصمني. يا فاتنا الغزلان اسمح وكلمني، يا فاتنا الغزلان اسمح وكلمني، اسمع كلام الناس وانت مخاصمني. الليل عليا طال والدمع سلسل سال، الليل عليا طال والدمع سلسل والدمع سلسل سال، الليل عليا طال والدمع سلسل سال، الليل عليا طال والدمع سلسل والدمع سلسل سال، الليل عليا طال والدمع سلسل سال، الليل عليا طال والدمع سلسل سال، الليل عليا طال والدمع سلسل سلسل سال. يا غاية الأمان حبك مجنني،